أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا مع قصص القرآن، واليوم إن شاء الله نتناول قصة من قصص القرآن ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى مرة واحدة مع نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى له مكان عند الله، الكريم موسى عليه السلام. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو أكبر الأنبياء منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من قصص الأنبياء. يعني لما تشوف آيات القرآن وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثلها، ودي قضية مسألة مهمة قوي، إنه مثلا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هو متمثل فعل يوسف عليه السلام مع إخوته لما ظلموه، وكيف أن مكة لما ظلمت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه اعتبر بنبي الله يوسف، مع أن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يوسف. وهذه القصة ذكرت في معرض التعليم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الكهف لنتعلم منها، ويتعلم منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا بالهجرة إلى الحبشة. يعني كان القصة دي ذكرت في مساحة من مساحات إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة فرارا بالدين، ناس بتتأذى على دينها، فلما اشتد الإذاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بالرحلة إلى الحبشة. قصة موسى والخضر قصة جميلة قوي، والقصة دي ذكرت في سورة الكهف فقط، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث البخاري وكذلك مسلم حديث صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة لأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم هذه الأمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام موسى بني إسرائيل، هذا النبي الذي بعث في بني إسرائيل وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراة وكتب التوراة بيده، موسى بني إسرائيل وعظ الناس موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة كبيرة يعني موعظة الناس كلها عيطت. وبعدين وقف رجل وقال أنت أعلم أهل الأرض، قال له إيه العلم ده، ده مفيش حد في العالم كله عنده علم زيك. وهذا رجل فتن موسى عليه السلام، وهذه نقطة أنه لا ينبغي أن الداعي إلى الله يصدق كلام الناس المبالغ فيه لا مدحا ولا ذم. ساعات واحد يقول لك ده أوحش واحد في الدنيا، واحد يقول لك أنت أحسن واحد في الدنيا، أنت لا أنت أوحش واحد ولا أنت أحسن واحد، أنت أحب البشر. فدايما ما تصدقش المبالغات، يعني ما تمشيش ما تعمش في مساحة بعيدة عن الحقائق. سيدنا موسى الرجل قال له أنت أعلم أهل الأرض، فأشار موسى نعم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه فقال اذهب إلى أرض كذا عند مجمع البحرين فيها عبد أتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. فرحل موسى عليه السلام ليتعلم. موسى رجل له مكان عند الله، نبي رسول من أول العزم من الرسل، أول العزم من الرسل خمسة، يعني أكبر خمس عزائم في تاريخ البشرية في عبودية الله، يعني ناس الجبال تتهد وعزمتها لا تفتر. ومع ذلك رحل موسى عليه السلام في طلب العلم. دايما يقول لك العلم له رحلة، ما تيجي تشوف كده الذهبي عمل كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، ذكر فيها مساحة من مساحات سير العلماء. وسير العلماء بتنقل للطلاب عشان الناس تتعلم الناس دي. فتلاقي في عناوين كده يقول لك ايه، شيوخه، طلابه، رحلته، محنته، يعني دي عناوين رئيسية. مين شيوخه؟ مين طلابه؟ رحل فين؟ امتحن ازاي؟ وكأن ده ايه يعني طبيعي اي عالم او اي واحد هينشغل بالعلم لازم يبقى له الاربعة. وبعد كده بقى ايه بتلاقي فيه واحد مكثر في الشيوخ ومكل في الطلاب، واحد العكس مكثر في الطلاب ومكل في الشيوخ، واحد مكثر في الرحلات مكل في المحن، واحد مكثر في المحن مكل في الرحلات. لكن هو دي ايه ده عنوان شيوخ وطلابه رحلته ومحنته، ده ايه ده البرنامج يعني. فالعلم يحتاج الى رحلة. سيدنا موسى يأتيه وحي السماء ويأتيه علم من الله سبحانه وتعالى، ففيما يحتاج إلى التعلم. يعني العلم له أدوات، أعظم أدوات العلم الوحي. يعني ممكن العلم ينتقل بالمصاحبة، لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بالشرع، ما اسمهمش طلاب واسمهم الصحابة. كيف نقل العلم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالصحبة. هو شاف الآية مطبقة، يعني هو التلقي سورة أخرى، إن أنا واحد قاعد يرقي الناس يقول له أنا أشرح لك. أيوة أنت ممكن تشرح له الصلاة وفقه الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة وشروط الصلاة، لكن هو ما شافكش بتصلي، فبالتالي هو خد المعلومة نظري. ودي طريقة من طرق العلم التلقي، وفي طريقة من طرق العلم المتابعة، إنه يقول له اقرأ، تعال اقرأ عليا واقرأ وانا صحح لك. هناك طرق كثيرة للعلم، اعلاها المصاحبة واعلى منها الوحي، والوحي هو العلم الخفي. يعني واحد يأتيه وحي السماء، العلم اللي انت عايزه ايه، ما هي علم انت محتاجه، ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك سيدنا جبريل امين وحي السماء يعلمك اياه. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا في هذه القصة ان موسى عليه السلام لما قال له رجل انت اعلم اهل الارض، أراد الله أن يعلمه، فقال اذهب إلى أرض كذا فيها عبد، عبد أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذهب موسى، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال له أنا ربنا أمرني أن أنا أذهب إلى مجمع البحرين، يعني مكان فيه التقاء بين بحرين، بحر ونهر، نهر ونهر، بحر وبحر، مش تفرق معانا أوي. قال إن الله أمرني أن أذهب إلى مجمع البحرين لألتقي بعبد هناك. وكان مع موسى فتى، وموسى لما تلقى الأمر انطلق منفذا، انطلق انطلاق، وقال له أنا عندي استعداد لنفذ أمر ربنا ولو أمضي حقبة، يعني لو هقعد في المشوار ده سنين، الحقبة من الزمن يعني سنين طويلة. فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وكانت هذه علامة إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، قال وخرج موسى مع فتاه. الفتى هذا اسمه يوشع بن نون في غير رواية الصحيح، هو أصبح النبي بعد ذلك، وهو الذي أحد الرجلين الذين قال إيه ادخلوا عليهم الباب، وهو الذي فتح الله بعد ذلك على يديه. كان فتى موسى، لا مانع ان رجل يكون له فتى، يعني يقولوا يعني كان خادم موسى، وهو ما كانش عنده مشكلة في ده. اتنين شيوخ، اتنين طلبة علم، موسى عليه السلام نبي مكلم رسول، ويوشع ابن نون رجل من اهل العلم. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال له أنا ربنا أمرني أن أنا أروح عند مجمع البحرين، دي رحلة. هيتعلم إيه موسى؟ هيتعلم مسألة دقيقة جدا عن الله سبحانه وتعالى. هو رحل في طلب العلم عن الله، وهذا أشرف العلوم على الإطلاق. العلم درجات، وشرف العلم بشرف المعلوم، ونحن أمرنا أن نتعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم، قال خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر والنمل في الجحور ليصلون على معلم الناس الخير. يعني أحاديث طلب العلم كثيرة جدا، حتى أن كثير من العلماء يقولوا أنه أفضل أجناس الأعمال، يعني لو إحنا نقول هو أي عمل أفضل من الآخر، فقالوا من كثرة النصوص في ثلاث أعمال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أنها أفضل من بعضها البعض: أن يذكر الله الذكر، أن يعلم عن الله، أن يجاهد في سبيل الله. زي كله أفضل ثلاث أعمال: الذكر والعلم والجهاد. يقولوا أفضل أجناس الأعمال العلم من كثرة النصوص، وفيه خلاف. احنا كنا عملنا سلسلة عن أفضل الأعمال عند الله 11 درس، فاللي عايز ايه باعتباراتها يعني. لكن خلينا نقول ان العلم مهم، وان احنا امرنا بطلب العلم، وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ان يستزيد منه في الدنيا الا العلم. قال: وكل رب زدني علما. سيدنا موسى يرحل في طلب العلم، اي علم؟ يعني كيمياء ولا فيزياء ولا احياء ولا طب ولا زراعه ولا تجاره ولا علم فلك ولا علم ما وراء الطبيعه، علم ايه؟ رحل موسى عليه السلام ليتعلم رحمة الله، هيتعلم أن الرحمة ظاهرة وباطنة. وانطلق موسى معه فتاة، ثم لما وصل مجمع البحرين هو مكان الالتقاء، كانت العلامة أن الحوت اللي هو السمكة اللي معاها أنها ستنزل في البحر في مكان معين. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يعني الحوت نط من إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ حوت في مكتل وانطلق به، ثم نط قفض الحوت في البحر ولم يدر الفتى. يعني الفتى ما خدش باله، غفل. مشوا شوية وبعد كده موسى حس انه تعبان، وهنا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم. موسى شعر بالنصب، فلما شعر بالنصب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. وهنا العلماء ياخذوا منها قاعدة، يقولوا: التكليف على قدر الطاقة. فإذا شعرت أن التكليف فوق الطاقة فاعلم أنك جاوزت الأمر. يعني الطبيعي أن أمر ربنا ما إيه؟ ما بقاش في تعب. لما تحس انك انت هتفرقع يبقى عارف ان في ايه؟ في خلل. خلل في الامر؟ لا، فيك انت، انت جاوزت الامر. قال: ما مس موسى النصب، يعني ما مس التعب، حتى جاوز الميقات، يعني ميقات ربه. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوز قال لفتاه: واتنا غداءنا. قال له: مش اكل، تعبنا، هبطنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المشهد. قال: رأيت إذا وين إلى الصخرة؟ قال له: هو أنا ما قلت لكش ده السمكة نطت وإحنا عند الصخرة؟ قال: رأيت إذا وين إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له: الحوت لما نط عمل قوة في البحر، يعني ما كان شكله عجيب. قال: ذلك ما كنا نبغي. قال له: فين نط؟ فين المكان اللي رجع اللي هو فيه؟ رجعني له. فارتد على آثارهما قصصا، يعني يقصون آثار السمكة ليعلم المكان. قال: رأيت إذا وين إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. شوف كلمة فارتد، سرعة. هو سيدنا موسى عنده مهمة ينفذها، كل ده هو لسه ما قبلش الخضر. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا يظهر في القصة رجل جديد. مين ده؟ اختلف العلماء، يقولوا: والله ده ولي من أولياء الله، يقولوا: هذا نبي. معقولة يعني واحد يكون عنده العلم ده ما يكونش نبي؟ هو هتفرق معنا ايه؟ يعني هو نبي أو ولي هتفرق معنا ايه؟ اللي قالوا النبي هو يريد أن يرد على مسألة انه كيف يعلم ولي نبي. طب هو حتى لو نبي ما هو مش زي موسى. خلينا نناقش المسألة بطريقة مختلفة. هل يجوز أن يتعلم الفاضل من المفضول؟ يعني واحد عالم ينفع يتعلم ما أقل منه؟ ده الطبيعي أصلا. سيد محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وتعلم من سائر الأنبياء عادي. يعني سيدنا موسى نفسه لما جاء رجل له نصيحا قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين، تعلم منه، ما كانش فيه مشكلة. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قابل موسى في السماء وقال إن ربي أمرني أن بخمسين صلاة فرض عليه خمسين، قال أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى ومع ذلك تعلم منه. ففكرة إن واحد يتعلم هو عالم من هو أقل منه ده طبيعي، هذه طبيعة العلم. حتى لو كان نبي هو أيضا سيكون في منزلة أقل من موسى عليه السلام. ولا يخفى أن موسى عليه السلام نبي في أمة محددة ولم يبعث العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كان هو في العالمين زي آدم مثلا، زي نوح، وكانت شريعته لا تتخطى الزمان والمكان. إنما لم تتخطى شريعة الزمان والمكان إلا مين؟ إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تخطت عالم الإنس إلى عالم الجن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. أما موسى عليه السلام فهو مبعوث لمجموعة معينة، لقوم معينين في زمان معين. طيب هل كان الخضر ممن بعث إليه موسى؟ لا، لأنه لو كان بعث إليه لكان واجب عليه أن يتبعه، وما أنه لم يتبعه إذن هو لم يبعث إليه. هل كان ممكن يكون مجموعة من الناس الصالحين أو مجموعة من الأنبياء في قوم معينين في زمان نفس الزمان؟ ده الطبيعي برضه، لأنه عادي ممكن يكون في اثنين أنبياء أو ثلاث أنبياء في مكان واحد. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إبراهيم وإسحاق وإسماعيل في زمان واحد، ولوط، يعقوب ويوسف والأسباط في زمان واحد، موسى وهارون في زمان واحد، يحيى وزكريا وعيسى ابن مريم في زمان واحد، داود وسليمان في زمان واحد، الاثنين أنبياء. والناس هتسمع كلام الاثنين، مش واحد بس اللي هيتسمع كلامه، والناس هتسأل الاثنين، والناس ما عندهاش غضاضة انها تتبع النبيين. فكرة ان واحد بس هو ده اللي هيتسمع والباقي كله مش موجود، مش موجودة اصلا. هذا يحتاج الى معالجة. الناس احيانا بتحس عايزة يعني عايزة تستشعر ان هو ايه، بص شوف لنا نبي. انا عايز اقولك ممكن يكون كذا نبي موجودين، والناس كانت تتبع كلام الانبياء وكانوا لا يختلفون مع بعضهم البعض. اما اثر حديث في المسند ان عيسى ابن مريم كلف ان يكلف ان يكلم الناس من بني اسرائيل عند بيت المقدس، وكان قد امر يحيى بن زكريا بنفس ما امر به عيسى. فانطلق عيسى ابن مريم، وعيسى افضل، ان عيسى نبي رسول من اول العزم من الرسل، مسح الارض شركا وغربا في الدعوه الى الله، ولم يكن له بيت ياوي اليه، وكان من الفقراء. فعيسى لما امر بالامر انطلق مسرعا ينفذه، فقال يحيى انتصر فإني أمرت أن أبلغ بني إسرائيل بهذا، وإني خشيت إن تكلمت أنت به أن أعاقب. إنه طبيعي إن هو إن الناس ممكن يبقى فيه كذا رجل يوجهونهم. هنا سيدنا موسى هيسأل رجل أقل منه علما، ده طبيعي، هذه طبيعة العلم. ممكن واحد يتعلم من هو أقل منه؟ ممكن يتعلم. الحكمة ضلت المؤمن. أقول لكم على حديث في الصحيح أن أبا هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت النهاردة هتبقى إيه؟ الفلوس هتيجي بتاعت الزكاة، وكانت الزكاة يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني دي وظيفة مجتمعية. فابو هريرة هو عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة. ففي واحد جه، وابو هريرة كان من طلاب العلم، رجل ضحى بكل ما يملك ليتعلم، كان من الأغنياء، ثم أنفق ماله كله حتى أصبح من الفقراء. كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني كان يفضل أنه هو يطلب العلم حتى لو جعان. وقصصه في التضحية كثيرة. وأسلم أبو هريرة سنة 7، يعني بعد 20 سنة من الدعوة، يعني كان باقي على موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ومع ذلك هو من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية. هو لازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم السفك بالأسواق، وكنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. الناس كانت مشغولة وتروح وتيجي، وده يروح الشغل ويرجع، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم بيروح في حتة أنا قاعد جنبه. كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله عامل على الزكاة، جي واحد حرامي يسرق ليه، يسرق الفلوس الزكاة، فأمسكه أبو هريرة، فمسكه ما إيه، وكان الرجل لسه ما سرقش، فإذا بالرجل يقول اتركني ولن أعود. قال له آخر مرة، مش عمل كده تاني والله. فأبو هريرة الله يرجل ما سرقش، ويعني الموضوع اتلم في الأول ولعله يتوب. فلما جاء آخر الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فقال حدث كذا وكذا، بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير يومي يعني اللي حصل. فقال ما فعل أسيرك البريحة؟ قال له الرجل اللي انت مسكته عملت فيه ايه؟ وغير بص كده وعرفت مني يا رسول الله. قال فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود. قال له لا كذاب، هيرجع تاني. فلما كان في اليوم الذي يليه جاء الرجل يحوم حول الزكاة، ثم أمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتركني والله لن أعود، وعاد يحلف. وأبو هريرة يعظم الحلفان، يعظم الحلف، يتكلم باسم ربنا، قال له مش هيرجع تاني أبدا. فلما عاد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال له الرجل اللي انت مسكته عملت فيه. قال رسول الله حدث كذا كذا، وقال انه لن يعود. قال كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم الذي يليه جاء الرجل واراد ان يسرق. كل ده ما حصلش سرقه، يعني كان حصل سرقه، كان ابو هريره كان هيبقى لابد انه ياخد ايه، ياخد رد فعل، لكن لسه الموضوع في مساحه الايه، الملبسات يعني الرجل بيفكر، يعني هو بيمسكه قبل ما يسرق. فلما كان في اليوم الذي يليه أمسك به أبو هريرة فقال والله لا أدعك حتى أرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، أنت مرتين تعملها فيها ودي التالتة مش هسيبك. فقال ألا أعلمك كلمات إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. هو دخله من مدخل إيه؟ العلم. هو عارف أنه بيحب العلم، قال له أعلمك حاجة أنت مش عارف، معلومة هتدفع فيها ثمن بس تسيبني. وبعدين بدأ ايه يسرد. قال قل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. لو قلتها بالليل يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وقلتها بالنهار يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي. فسبك تيقن خلاص انا اخدت بغيتي وانت ما سرقتش روح شفتكش. فلما عاد الى الليل من الليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيك البارحه؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب، هذا شيطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا هريره على انه يتعلم ولو من الشيطان. هو ابو هريره افضل من الشيطان. فبساعد انك انت يبقى عندك اشكال، هو ازاي نبي رسول يتعلم من ولي او يتعلم من نبي اخر؟ ده طبيعي. قال هل اتبعك؟ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يا جماعه اداب طالب العلم، بيقول له انا هتبعك مش هطيعك، هتبعك هطيعك ده فتاه، انما هتبع. ايه الفرق بين الطاعه والاتباع؟ الطاعه قوم يا ابني قوم، اقعد يا ابني اقعد، انت كده بتطيع الامر. انما هتبعك انا ماشي في طريق انت ماشي ورايا، انا دخلت يمين انت داخل ورايا، انا من غير ما اقول. ده اسمه اتباع، تتبع خطواته. سيدنا موسى بيقول له انا هتبعك، بس انا مش هتبعك عشان انت راجل يعني لك مواصفات محددة دنيوية. هنا ده يا جماعة شرط واضح بين طالب العلم والمعلم. في ناس ولا بيلاقي الشيخ بيقعد جنب الشيخ وخلاص، لا، هو قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له عايز، انا جاي اطلب علم الرشاد، انا عايز اتعلم على ربنا. هتبعك ده عليا، هتعلمني ده عليك. يبقى احنا فينا ايه؟ في حاجة عليا وحاجة ايه؟ عليك. انا هعلمك وانت، انا هتعلم وهسمع الكلام وانت هتعلمني، لكن انا هتبعك مش هتعلمني؟ لا. او انت هتعلمني وانا مش هسمع الكلام؟ برضو لا. هذا شرط واضح، هذا وضوح في غاية الوضوح. وتتعجب من وضوح الانبياء ومن صراحة الانبياء ومن حسم الانبياء ومن رفق الانبياء. منتهى الحسم ومنتهى الرفق، منتهى القوة والوضوح ومنتهى الصرامة. اتفاق واضح، انا علي وانت عليك ايه؟ قال لا اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا. الخضر قال له ايه؟ قال له تمن ده ايه؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. قال له اللي انت بتقوله ده له تمن. ايه تمنه؟ صبر. مش هتعرف تتعلم من غير ما تصبر، مش هتبقى دكتور من غير ما تصبر، ولا مهندس من غير ما تصبر. انت بتبقى مهندس ازاي؟ هتبقى مهندس ازاي؟ بتقعد 5 سنين في كليه بتذاكر كل ترم اسبوع. بتبقى دكتور ازاي؟ بتقعد 7 سنين في الكليه بتذاكر كل ترم شهر او شهرين، فتره من الفترات بتصبر فيها. وبعدين حياتك كلها لك ايه ده؟ دكتور فلان راح، مهندس فلان جه، المحاسب فلان راح. هي انت اصلا يعني 5 سنين انت ممكن تضيف 5 سنين في حاجه تانية. بس المقصد الانسان لا يكون صاحب علم في باب حتى يصبر. وكذلك الشرع، ان انت النهارده لما بتقول انا متعلم، قال له عشان تتعلم، قال له هتبعك، قال له لا، الاتباع بس مش كفايه، انت محتاج تصبر. قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هنا ياخذوا منها قاعده يقولوا ان الانسان عدو ما يجهل. يعني قال له حاجه انت ما عندكش فيها معلومه، مش هتصبر. فاللي انت طالبه ثمنه صعب. شوفوا الوضوح. عارف اقول له انا انت لو جالك واحد بيقول لك انا عايز اتعلم منك، هتقول له ايه؟ اهلا ومرحبا. هو كان واضح وضوح غريب. قال له انت مش هتصبر، لان اللي انا هعمله انت ليس عندك فيه علم، وبالتالي اللي ما عندوش علم في باب ما بيعرفش يصبر عليه. يبقى هو سيدنا موسى وضع الحقوق، الخضر وضع ليه الشروط. سيدنا موسى قبل الشرط، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له لا، صبر ده عندي، تقش اتفقنا. ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اللي هتقول عليه انفذه. طالب علم مجتهد، مع ان موسى عليه السلام افضل من الخضر. وهنا نقطة مهمة، ان تفضيل الخاص لا يقتضي التفضيل العام. حالا تلاقي مثلا ايه؟ اعلمكم بالحلال والحرام فلان، من اراد ان يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن ام عبد، خذوا القرآن من 4. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل مجموعة من اصحابه، او واحد من الصحابة في مسألة من المسائل. وليس معنى انه فاضل في هذا الباب انه فاضل في كل شيء. يعني ما فيش حد من العلماء قال ان مثلا ابن مسعود افضل من عمر بن الخطاب، مع ان ابن مسعود اقرأ الصحابة. خالد بن الوليد سيف سله الله على اعدائه، بس ابو بكر الصديق افضل. ان التفضيل الخاص في مسألة ليس معناه ان انت افضل في كل باب. وذلك يقولوا، وده مسألة مهمة، مثلا ما يجي مثلا في سيرة عالم العلماء فيقول لك فلان مثلا مدلس، مدلس عندنا في لغتنا العاميه يعني كذاب، لكن مدلس عند العلماء يعني يسقط الايه، يسقط الواسطه، يعني المفروض ان هو لما يجي يقول يقول ما يقولش قال البخاري. قال البخاري دي ايه؟ هو انت حضرتك شفت البخاري؟ لا. يبقى هو لازم يقول لي حدثني فلان اللي هو شيخه، حدثني فلان اللي هو شيخه، حدثني فلان اللي هو شيخه، حدثني فلان اللي هو شيخه، حدثني فلان اللي هو شيخه، لحد ما وصل للبخاري. يبقى كده هو اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في زمان كان تنقل فيه الاحاديث بالاسانيد، دلوقتي خلاص كتب السنه دونت. فكانوا لما يجي ينقلوا الاحاديث كانوا يشوفوا كل شيخ من هؤلاء مين وقابل مين وشيخه مين، عشان يبقى الكلام موثق. وقد ميزت امه الاسلام بهذا العلم، علم الرجال او علم الحديث. فلو واحد مثلا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينه وبينه واسطه، يعني هو مثلا من تابعي التابعين واسقط التابعي او اسقط الصحابي، ده بيسموه مدلس في علم اسمه علم مصطلح الحديث. هو لو مدلس في باب ليس معناه ان هو مش عالم، وليس معناه انه يسقط، انما هذا في هذا الباب هو ضعيف. ليه؟ هما كانوا متخصصين شويه. فليس معنى ان في واحد يثبت انه متميز في باب انه متميز في كل باب، وليس معنى ان رجل يسقط في باب انه يسقط في كل باب. تعالي ممكن تلاقي واحد فلان كميه مدح، بس ده مش معناه ان هو يتاخد منه كل حاجه، هو عادي هو يمدح في هذا الباب. يعني من يتبع موسى ام الخضر؟ موسى عليه السلام، بس الخضر يعلم. فعادي ممكن يكون واحد متميز في حاجه ومش متميز في اي حاجات، ولم تؤمر بهذا. لذلك احيانا الناس لما تلاقي حد كويس او حد يمدح او حد مميز في باب يرفعوه على مستوى العمومات، تقول لا لا هو ينفع في كذا وقوي في كذا. وليس معنى التفضيل المخاص انه معناه تفضيل مطلق، وده له محل يعني ممكن نبقى نفصل فيه بعدين. سيدنا موسى قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له صبر، هتجدني صابرا، امر انا هتبع، مش بس هطيع انا هتبع. هنا حصل الاتفاق. قال له فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. يبقى الاتفاق على ايه؟ هتبعك، هتعلمني، هتصبر، هصبر. الشرط ما تسألش الا لما اقول لك. اتفقنا؟ دي شروط واضحة ولا شروط مش واضحة؟ انظروا كيف فصل الله سبحانه وتعالى في هذه الشروط، انه طالب العلم مش بيطلب وخلاص، والشيخ مش بيدي وخلاص، والعلاقة لابد انها تكون مبنية على شروط واضحة، تكون انت عارف انت رايح تطلب ايه، ورايح انت عارف تمن ده ايه، عشان ما تضيعش عمرك في الفاضي، ولا تضيع عمر شيخك في الفاضي، ولا تقعدوا تلفوا حلم بعض، ولا تقيس الامور على غير مقيس، ولا تضع معايير ذهنيه. حالا تقابل واحد يقول لك ايه ده فلان ده اعلم اهل الارض، فانت مش فاهم هو جابها منين دي. حضرتك عملت اختبار اهل الارض؟ يعني انت عارف منين على اهل الارض؟ على اهل الارض عندك يعني جبتها منين دي؟ هو وضع معيار فوق المعيار للنبي مثلا، مش فاهم. طبيعي انك انت ممكن تثني على عالم في باب، لكن لا تبالغ ولا تضع التفضيل الخاص محل التفضيل العام. والناس مقامات ودرجات، كنا عملنا درس اسمه المقامات، الناس مقامات، ودي نقطة مهمة، انه كيف فضل الشرع بين الناس بعضهم على بعض في مقامات او معايير معينة، منها العلم طبعا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. كده الاتفاق واضح؟ خلص؟ وافقوا الاثنين؟ وافقوا. مع أن سيدنا موسى مبعوث إلى الخضر، ومع أن الخضر يعلم أن موسى سيأتيه. لما جاءه قال أنت موسى؟ موسى بني إسرائيل؟ قال أنا موسى بني إسرائيل. قال أنت على علم علمكه الله لست أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لست تعلمه. لست تعلم؟ قال له انا اقول لك على حاجة، انا عندي علم مش عندك، وانت عندك علم مش عندي، وانت جاي تستفيد من اللي عندي وانا ما جيت لكش. هتسمع هسمع، هتصبر هتصبر، هتنتظر لما انا افسر لك. قال له هنتظر لما انت تفسر لي. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. قال الله سبحانه وتعالى فانطلق. الاتفاق واضح، حصل الانطلاق. مش يا رب مش هنفتح كتاب وندرس، انطلاق يعني بأقصى سرعة مشيا. فانطلق هنا يتعلم بإيه؟ بالمصاحبة، وهي أعلى درجات التعليم بين البشر. ولا بالتلقين، ولا بالتلقي، ولا بالمراجعة، ولا بالتوجيه العام. يعني منطوق العلم انك انت واحد بيجي لك يقول لك انا مش عارف، يقول له اقرأ الكتاب ده وبعد كده تعالى توجهته. بس في واحد لا انا هتابع معاك، هسألك اسألك، وفي واحد يقول انا هشرحه لك انا، وفي واحد يقول له تعالى نطبقه سوا. وهذه كلها منطوق التعليم. ومنطوق التعليم القلم، كما قال سبحانه وتعالى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تدوين والمدارسة. وطرق التعليم ونظرية المعرفة يعني ممكن نبقى نقرأ فيها، لكن خلينا النهاردة نتكلم على قصة موسى والخضر. قال فانطلق. راحوا فين بقى؟ لقوا سفينة، ركب في السفينة. يا جماعة ممكن تنحملونا من مكان لمكان؟ قالوا يركب معانا. يركبوا معاهم. هتاخدوا كام؟ قالوا لا الخضر ده أجل صالح، مش هاخد منه حاجة. عمد الشيخ يركبوا الشيخ ده أجل بركة، ده احنا أصلا هنستفيد لما يكون انتوا معانا، ربنا ينكينا. ركب في السفينة وسيدنا موسى يرى احتفاء الناس وعدم أخذ الأجر. واحد بيقول لك أنا تعالى، قال له تعالى طب بكامل الأجرة دي؟ قال له مفيش أجرة، بغير نول. وبعدين فجأة بعد ما هم في نص العرض البحر كده، لقى الخضر بيعمل ايه؟ بيخلع لحم السفينة. بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ الناس هتغرق واحنا هنغرق. فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق اهلها؟ قال لقد جئت شيئا امرا. قال له ليه هنعمل ده حرام؟ فنظر الخضر اليه وقال الم اكل؟ قال مش اتفقت؟ فقال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال مش انا قلت لك محتاج تصبر؟ وكان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان ادراك المعلومات وتدارك المعلومات التراكميه يحتاج الى صبر. العلم هو حصيلة تراكمية عبر سنين. ممكن واحد يقعد يقرأ كتاب ومجلد واثنين وثلاثة يطلع بمعلومتين أو ثلاثة بس هيفيقوا معك في عمرك. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال له مش هتقدر مش تصبر؟ قال له أنا نسيت إن أنا قلت لك أنا هصبر، لا تؤاخذني المرة دي سمح. وانطلق. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. تخيل كده اتنين شيوخ ماشيين في الشارع، أم واحد منهم لا عيل بيلعب، أم واخده ومات. سيدنا موسى بصوله كده لا يعني انا سبتك وانت ايه؟ وانت كنت هتخرج السفينه وقلت لي اصبر. سيدنا موسى لا يستطيع ان يصبر على مثل هذا. قال فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل. قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ هل له انت قتلت الغلام ده ذنبه ايه؟ هو ما قتلش حد عشان يتقتل. لقد جئت شيئا نكرا. قال له ده منكر، احنا بنقتل وابوه هيعمل ايه وامه والعيله والناس رايحه جايه. يعني تخيل كده واحد جاي له خبر اتنين شيوخ قتلوا ولا، هيعمل ايه ده؟ والعيله هتعمل ايه؟ والامه هتبات مكلومه والمجتمع والناس والفعل نفسه لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له مش أنت جيت تتعلم وأنا اشتغلت عليك وقلت لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى؟ مش أنت اتفقت معايا وكان بينا اتفاق واضح وأنا كنت واضح معك في غاية الوضوح لا تسأل حتى أحدث لك من حق. أنا اللي هقول لك, أنا اللي أفسر لك. وهذا استشكله جمع من العلماء, قالوا وكيف لرجل أن يؤمر بقتل؟ فقالوا هذا أمر الله سبحانه وتعالى, أراد الله أن يعلمه موسى عليه السلام. قالوا وليكون هذا بغير وحي؟ قالوا أكيد بوحي, إذن هو نبي. فرد عليه قال له وما المانع أن يلهم ويعلم هذا العلم وهو ولي؟ مش هتفرق معانا أصلا, لأنه هيرجع الخلاف لنفس النقطة, هل يجوز أن نتعلم الفاضل من المفضول؟ قلنا يجوز, فخلاص بقت سهلة. قال ألم أقل لك, الأولاني قال له إيه؟ ألم أقل. المرة الثانية قال له إيه؟ ألم أقل لك. هنا النبرة تغيرت. المرة الأولانية قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا, قال له مش أنا قلت. الثانية قال له مش أنا قلت لك. هذا تدييج في الخطاب. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى هنا وضع على نفسه شرط. الأولانية قال له أنا نسيت, لا ترهقني من أمري عسر. قال له أنا لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. الثانية قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, قد بلغت من لدني عذر. قال له أنت كده معك حق فعلا, ولو أنا عملتها ثالث يبقى إيه؟ ما تصاحبنيش. قال فانطلق. قال تعالى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق. اتفاق واضح. شيخ عارف هو عايز إيه, طالب هو عارف هو عايز إيه, هيحصل انطلاق. طالب تايه وشيخ تايه ومنهج تايه, هنقعد نلف حوالين بعض, ولا بنتعلم ولا بنبطل تعليم ولا بنستفيد ولا بنبطل استفادة. أو أنا رايح بالكتاب وجاي من الكتاب, استفدت ايه؟ رحنا الدرس, طلعت بايه؟ خلصنا نص الكتاب. بقالنا 10 سنين في الكتاب, كتاب يخلص في شهرين, هنقعد نتكلم فيه 10 سنين. ليه؟ الشيخ تاي وطالب تاي ومفيش منهج. شوفوا سيدنا موسى وهو يتعلم تعلم واضح. قال فانطلق حتى اذا اتى اهل قرية استطعم اهلها فأبوا أن يضيفوهما. قول له استطعاما يعني راحوا القرية بخلة, عزكم الله. والبخل ده صفة مقيتة تكرهك في اللي انت بتحبه, فبالك اللي انت بتحبوش. بخيل, طلبوا منهم الطعام, جايين غرباء, وللضيف حق, يعني الضيف له حق 3 يعني 3 أيام, ف عايزين أكل يا جماعة. فأبوا أن يضيفوهما, حق الضيف حقه, يعني الضيف لما يجي لك حقه أنك تكرمه, أنت مش بتتفضل عليه. أبوا يا جماعة, ده احنا أغراب من بلد غريبة مش بنشرة مفيش أي أكل. أبوا أن يضيفوهما. فجأة لقى جدار كده هيقع, قال له يلا تعين معايا كده, هات لنا بقى القصعة وشوية طوب وأسمنت وهنبني الجدار. جدار ايه ده؟ ناس بخلة يستحقوا العقوبة, يعني لو انا وكلت فيهم يعني ده ناس ما بتكرمش الضيف الغريب, دي مذمة ومسبة. قال له انت دي ناس ما بتكرمش الضيف, دي ناس تستحق الذم والسب, يعني دي مذمة في البشر ان واحد ما بيكرمش الضيف. ما يجيلك ضيف تكرمه, أكرم الضيف جائزته, يعني انك انت تتكلف له في اليوم الاول وتطعمه في اليوم الثاني وتبيته, بعد كده اليوم الثالث تساله تقول له انت كنت جايز حاجه؟ حق الضيف. يقول له ومن يعني من مسالب العصر الحديث الفنادق. ولكن الطبيعي زمان لما حد يجي غريب الناس تضيفه, ايه اللي يروح فندق غريب ويقع مش عارف حد؟ في كرم عند المسلمين. فالناس ابوا ان يضيفهما حتى في لقمه. نشرب يا جماعه شويه ميه، مفيش ميه. طيب مفيش لا ميه ولا ولا ولا طعام. استطعم طلب الطعام، قالوا لا. وبعد كده وجد جدارا يريد ان ينقض. عارف يعني ايش جدار يريد ان ينقض؟ يعني بيشاور نفسه. واضاف الله له الاراده، كانه ايه عايز يقع يعني، يعني ايه مايل كده والجدار هيقع. فاذا بالخضر ينطلق ليبني الجدار. قال حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال له طب ده نعمله ببلاش ليه؟ يعني صناعة المعروف في أهل المعروف، لكن دول نتعامل فيهم معروف؟ أقل حاجة نتعامل بالحق. أنا قلتلكش تعامل يعني بإن احنا نظلمهم، حقي وحقك، حقنا مادام بنينا الجدار ناخد ثمنا، مش احنا عملنا صنعة ناخد حقها. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا الخضر قال له إيه؟ قال هذا فرق بيني وبينك، رفق وحسب. قال له الأوان أهن، هذا فرق بيني وبينك. أنت متخيل يعني إيه واحد يقول لواحد يريد أن يتعلم منه هذا فرق بيني وبينك؟ قال له خلاص إحنا كده إيه الاتفاق اللي بيننا، أنت قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وهذا الآن أنت سألت للمرة الثالثة، وما انك سالت المره الثالثه وانت اللي قلت فلا تصاحبني، هذا فرق بيني وبينك. ولكن احنا اتفقنا اتفاق وانا عند اتفاقي. انت قلت هل اتبعك على ان تعلمني مما علمته؟ وجدت، فتعال معلمك الثلاث حاجات اللي سالت عليهم، مع ان انت خالفت ليه شرط، لكن ما انه هذا فراق فوجب علي ان اعلمك. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له أنا أقول لك يعني إيه تأويل يا جماعة، يعني إيه بيأوله في الصفات، يعني إيه تأويل الأحاديث، يعني إيه يعلمه التأويل. يقول التأويل على معاني. كتاب الطبري اسمه تأويل آية القرآن، التأويل يعني تفسير، وفيه تأويل يعني معرفة مآل الأمور. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، اللي هو يعني فيه حاجة اتقالت ولكن هتحفظ بعد فترة. لذلك وما يعلم تأويله إلى الله في آل عمران والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والخلاف فيه هنقف عند ما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، ولا ما يعلم تأويله الله وبعد كده نبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا الخلاف على إيه؟ يقول هو يعني تأويل، هل هناك أشياء في القرآن لا يعلم تأويله؟ قال له لا يعلم تفسيرها، لا، لأن القرآن نزل عربي وأراد الله أن يعلم وأراد الله أن يتبع وأن يعمل به. فيستحيل ان تكون في ايه في القران لا يعلم ايه تفسيرها. انما ما يعلم تاويل الله يعني مآلات الامور، يعني ربنا اخبر بالجنه لكن انت شفت تفاصيل الجنه؟ فهنا لو وقفنا ما يعلم تاويل الله يعني ايه؟ يعني مآلات الاوامر حتى تصل الى الدار الاخره. وفي بقى تاويل اخر في اللغه اللي هو صرف المعنى الى معنى الاخر. يعني ان واحد بيقول كلام فيصرف هذا الكلام الى معنى اخر بقرينه. هنا قال له تعالى مع افسر لك ما حدث، انا هقول لك اللي حصل. ومنه تاويل الايه الرؤى. قال هذا فرق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينه، قال له انت عتبت علي ان انا ليه خرجت السفينه، صح؟ قال له اه، الناس أكرمتنا نوم نحن نخرم السفينة بتاعتهم. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال له أصحاب السفينة دول مساكين. تخيل كده واحد عنده سفينة ومسكين، أمال لو غني يبقى إيه؟ يقولوا هل يطلق المسكين على من يملك سفينة؟ يقولوا آه، لأن هي ديت هو ما عندوش فائض، هو ده دي أدوات العمل، صياد وعنده سفينة واللي جاي على قد اللي رايح، فهو ما عندوش رفاهيات ولا حياته فيها غنى، إنما دي أدوات الشغل. فأطلق الله سبحانه وتعالى عليه أنه مسكين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعلون في البحر. تعرفين الصدقات للفقراء والايه والمساكين. في واحد صاحب صنعة هو عنده عدته، عدته غالية، عدته رخيصة، بس هي عدة شغل فقط. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هل كان فيكم قصان في البحر؟ ملك من الملوك، وينفع حد يتسمع في الدنيا ملك؟ أو عادي، أنا قلت لكم قبل كده الملك مجازي. هل كان فيكم قصان ملك في البحر بيفرض سيطرة، ولو لقى السفينة نظيفة ياخدها، لو لقى معيوبة بيعديها، وما حصلش حاجة، ما حدش مات يعني؟ قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال له الله يعلم أن هذا الغلام سيخرج كافرا وسيهلك أبوه وأمه، والله سبحانه وتعالى أراد أن يصبر الأب والأم وأن يعوضهم، يعني أراد أن يبتليهم بلاء يصبروا فيه فيرفعهم في الجنة درجات، وسيعوضهم الله بابن آخر يكون من المؤمنين. فأحيانا بتيجي البلاء أنت شايفه مصير، ولكن هو إيه؟ هو رحمة من ربنا، قدر. أحيانا بيبقى بلاء صعب وشديد، خسرت حاجة، حد مات، حد تعب، في مصيبة كبيرة، لكن في الآخر خالص هو بيقول لك إن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير بحكمته ورحمته. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في لما جه يتكلم في السفينة اتكلم بيقول فأردت أن أعيبه، لما جه عند الغلام إيه؟ قال فأردنا. ليه؟ يقول حتى لا ينسب العيب إلى الله، وهذا أدب. لما تيجي تتكلم عن ربنا محتاج انك انت تبقى ايه؟ تبقى ملاحظ الفاظك. شوفوا الذي سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. ما قالش الذي هو يمرضني ويشفين. لما جه يتكلم عن المرض قال ايه؟ المرض من عندنا. اما الشفاء منين؟ من عند الله. انما عصام ويثني على رب يقول ايه؟ الخير كله بيديك والشر ليس اليك. فلما جه يتكلم على العيبه ليه؟ فاردت ان اعيبها، مع انه هيعيبها بايه؟ بامر الله. لما جه يتكلم على ايه؟ على الغلام قال فاردنا، لان هذا قدر الله سبحانه وتعالى. قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. شوفوا يا جماعه، الاب والام الصالحين ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم مع انهم صالحين، والاب والام الصالحين التانيين ربنا سبحانه وتعالى بعت نبي وولي، او نبي ونبي بنقول عزمنا رسل عشان يبني جدار. ليه؟ عشان ابو وام صالحين. صلاح الاباء ينفع الابناء، صلاح الاباء يمتد الى الذريه. تخيل ابو وام صالحين، ابو راجل صالح وام ست صالحه، حصل ايه؟ ابوه مات وامه ماتت، يقول لك ده يتيم وغلبان. ربنا بعت سيدنا موسى الكليم اللي هو يعني في البشريه عارف اول خمسه على البشريه في طاعه الله، وبعت رجل عنده رحمه من الله وعلم من الله. والرحمه هنا تفكر، هو القتل ده كان رحمه؟ هو خرق السفينه كان رحمه؟ هو بناء الجدار كان رحمه؟ يقولوا وكأنه سيف القدر، كأنه أراد أن يعلمه أن رحمة الله باطنة. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم. قال له يعني أنت رحت شفت القرية، ناس بخلة قوتة، دول لو تسلطوا على اليتيم يعملوا في إيه؟ يعني لو الجدار ده وقع تفتكر الناس دي اللي أبوا أن يعطونا قطرة ماء هيعملوا في كنز اليتيم؟ هيبقوا ناس محترمين مع اليتيم؟ أكيد هياكلوا حقه. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، كان الأب رجل صالح، فعوضه الله في أبنائه. إن أنت أحيانا كتير بتبقى أنت عايز ولادك يبقوا كويسين، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له: انت خايف على عيالك؟ قول حق. طب انا قلت الحق العيال هتموت وتضيع. قال له: العيال مش هتضيع ومش هتموت، وهذا في الوصية وفي الميراث. ان واحد مات وساب ميراث، وراجل كان صاحبه عارف الميراث ده يتقسم ازاي وعارف كل واحد حقه ايه، وجي واحد من قرايبه عايز ياكل الميراث بتاع العيال الايتام، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: لو انت خايف على عيالك لان ده ممكن يحصل معاك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، اياك ان تكتم الحق فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف، وكان ابوهما صالحة توقفك ان انا اصلا هموت، ما تخافش على العيال. احيانا تلاقي واحد يتيم وزعلان قوي، او ام مثلا ابنها مات وتقول لك العيال دي هتضيع، لا ما تخفيش ما تقلقيش، الايتام وصى الله بهم ويتولهم الله سبحانه وتعالى. وربي اعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، بل انت لو نظرت في تاريخ الانبياء تجد ان موسى عليه السلام ربي بعيد عن ابيه، عيسى عليه السلام بلا اب، اسماعيل عليه السلام بعيد عن ابيه ابو سوف في الصحراء، ابراهيم عليه السلام بعيد عن ابيه. فما تزعلش قوي، وده مش معناه انك تبعد عن ابوك، هذا ليس معناه ان تبعد عنك، لكن هناك نماذج قوية جدا، عباد اتقياء انبياء ربوا بعيد عن اهالي. قال الله سبحانه وتعالى: وكان ابوهما صالحا فاراد ربك. يبقى الاولانية ايه؟ اردت. التانية اردنا. التالتة اراد ربك. ليه؟ هذا خير واضح. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ده الملخص الذي رحل لأجله موسى عليه السلام، رحمة من ربك. إن موسى عليه السلام رحل ليتعلم إيه؟ اسم الله الرحمن، رحل ليتعلم رحمة الله، وكيف أن هناك أقدار ربما تراها صعبة، ربما تراها شديدة، بلاءات ربما تخاف من مواجهتها، وهي رحمة من الله سبحانه. قال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. انتهت القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يقول: لما ركب في السفينة جاء عصفور فنقر من البحر، فإذا بالخضر ينظر إلى موسى ويقول له: أنت لا علم علمكه الله، لست أعلمه. شوفوا يا جماعة أهل العلم بيتعاملوا مع بعض إزاي، يحترموا. وأنا على علم علمنيه الله لست تعلمه، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينكر هذا العصفور في البحر فانظر بما يرجع. يعني قال له: إحنا ما عندناش علم أصلا، إحنا لا يعني عارف. قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ده احنا بنتعلم على قدر. وسئل الشافعي عن العلم قال: نحن نتفاوت في الجهل. واحد بيقول له: انت عالم؟ قال له: علمي بس، احنا ممكن تقول واحد اجهل، واحد اجهل شوية. فنسب العلم الى الله، انك انت تنسب الخير الى الله وتنسب العلم الى الله، وتبقى دايما مفتقر الى الله سبحانه وتعالى، ودايما تبقى فاهم انه فوق كل ذي علم عليم، وانه مش عيب ابدا انك انت تبقى كبير وتتعلم، او صغير وتتعلم، او فقير وتتعلم، او عالم في مسألة وتتعلم. ويظل الانسان يتعلم حتى لما مات. امام احمد لما سئل عن العلم متى ينتهي هذا العلم قال: مع المحبرة الى المقبرة. قال له: لحد ما نخش القبر ان شاء الله احنا دي نتعلم. فالعلم لا ينتهي. قصة بتعلمنا كيف ننسب العلم الى الله، كيف نتواضع، كيف أن العلم يطلب ويوحل لأجله، كيف نصبر، كيف نفسر الأحداث برحمة الله سبحانه وتعالى، كيف نقرأ الأحداث ونحن مستحضرين اسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنك تفهم أن الله سبحانه وتعالى يقدر أقدار، وهذه الأقدار فيها رحمة، وان معنى من معاني معرفة الله سبحانه وتعالى يرحى لأجله. يعني واحد يقول لك اطلب العلم فين، وهل ايه اي علم اطلب، اي العلم اطلب؟ العلوم درجات، واشرف العلوم هو علم الشرع واشرفها على الاطلاق والعلم عن الله. يعني يقولوا ايه العقيدة طبعا كل، وده هتشوفه كتير، يعني كل علم وتخصص من العلماء في علوم الشريعة هتجدوا ايه، هتجدوا يطلع العلم ده احسن علم. يعني لو قرأت مثلا علم الحديث هتجد الناس بتتكلم انه اشرف العلوم من الحديث، لو قرأت في التفسير هتجد ان علماء التفسير يقولوا انه اشرف العلوم من ايه، علم التفسير، لو قرأت في العقيدة هتجد ان الناس دلوقتي اشرف العلوم علم ايه، علم. وهذا يكون احيانا من تيسير الله، لان كل واحد شايف حاجته احسن حاجة عشان ايه، عشان همته تتحفز لاجل ايه، لاجل تحصيل. لو قرأت في التجويد كل واحد يبطل صلاة المسلمين كلها بسبب التجويد، وده يعني بنشوف ناس ايه مش مهسسها يعني ضيعة، هو يقول لك انت قلت السين والصاد وانت الراجل قال مستقيم، لا قال مستقيم، لا قال ته، لا قال الطاء، ويعني ايه والقاف ما لققهاش خلاش كيم، لا قالها قيم، يعني ايه عادي جدا انت. وهو معتقد ان اللي هو بيقوله ده هو العلم الوحيد في العالم يعني، وده بتشوفه كتير في الفقه وفي الحديث وفي الاصول، وموضوع الاصول ده قصه انا مش عايز ادويشك قوي بمساله فضائل كل علم، لكن انا اريدك انك انت تعرف ان شرف العلم بشرف الايه، المعلوم، وانه ما مدح في العلم هو الذي يتبعه العمل، لان العلم فقط كمعلومات مجرده دون ان يتبعه العمل هذا فعله ابليس. يعني قال له اني اخاف الله، اني اخاف الله رب العالمين، قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو عنده علم، عنده علم قد إيه؟ عنده علم التاريخ البشرية، يعني مش جوجل، يعني من أول سيدنا آدم لحد دلوقتي وعايش معاك بيتراكم، علوم تراكمية وسوس لأنفاس البشر، عدد البشر بيوسوس لهم ومداخل ومخارج، وده يموت على طاعة وده يموت على معصية وهو ماشي يشتغل وسواس خناس، لكنه هذا ليس محمود عند الله. ليه؟ لأنه لم يعمل بهذا العلم. فالعلم المحمود في الشرع هو العلم الذي يتبعه العمل وليس كثرة المعلومات. أقول لكم هذا، استغفر الله.